أيها الأبناء والإخوة المستمعون ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إن ليلتنا ذي ليلة القرآن الكريم، ليلة الآية المباركة الكريمة، إنها قول ربنا جل ذكره وعظم سلطانه من سورة النساء، ومن آخرها قوله تعالى: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. أتدرون من هم أهل الكتاب؟ إنهم اليهود والنصارى. أتدرون لما سموا بأهل الكتاب؟ لأن لليهود كتابا هو التوراة، وللنصارى كتابا هو الإنجيل. فإذا سمعت الله يقول أهل الكتاب فاعلم أنه يعني اليهود والنصارى. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. من هو هذا الذي يؤمنون به قبل أن يموتوا؟ هذا عيسى بن مريم، هذا الذي جدته حنة، هذا الذي لم يقوى الشيطان على أن يمسه، لأن الله استجاب لجدته حنة في دعوتها ووسيلتها إليه، إذ قالت: ربي إني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. هذا هو عيسى. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. ما من يهودي ولا نصراني عندما تغرغر الروح وتحشرج في الصدر يؤمن بأن عيسى عبد الله ورسوله. ما من يهودي ولا نصراني جاهل عالم عندما يحضره الموت ويشاهد ملك الموت وأعيانه وأعوانه في تلك الساعة يؤمن. أما اليهودي يؤمن بأن عيسى ما كان ابن زنا كما اتهموا والدته واتهموه، ولا كان ساحرا كما ادعوا أنه ساحر لما شاهدوا من المعجزات، بل يؤمن بأنه عبد الله ورسوله كإيماننا نحن. وما من نصراني مسيحي كيفما كان عندما تغرغر وتحشرج ويشاهد ملك الموت ويكون في انقطاع عن الدنيا إلا ويؤمن بأن عيسى بن مريم عبد الله ورسوله، ما هو بابن الله ولا هو الله ولا ثالث مع الله، وإنما هو عبد الله ورسوله. هذا الخبر من أين تلقيناه؟ ممكن يكون غير صحيح. هذا كلام الله، هذا وحي الله، هذه بعض آية من سورة النساء. لما اخترناها؟ لنعرف عن عقيدة أهل الكتاب. اليهود يقولون في عيسى ابن زنا، أم باغية بغت، ويقولون ساحر، كيف يحيي الموتى، كيف يبرئ الأكمى والأبرص والأعمى، هذا هو السبب. وأبوا أن يعترفوا بأنه رسول الله. وفي موقف له مسجل عندنا في سورة المائدة: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لقد كفر الذين قالوا إن الله المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إذن اليهود أجحفوا في حق عيسى عبد الله ورسوله، والنصارى غلوا فجعلوه ربا وإله، فهلك اليهود والنصارى وفاز المؤمنون. ماذا تقولون أنتم في عيسى بن مريم؟ عبد الله ورسوله، هذا خاتم الأنبياء، نقول أشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، خلقه الله لعبادته وأرسله إلى عبيده فهو عبد الله ورسوله، ما كان ولن يكون إلها مع الله فتذبح له النذور ويدعى ويستغاث به، مخلوق شرفه الله. احفظوا هذه الآية الكريمة من سورة النساء: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا، يشهد على اليهود وعلى النصارى، يشهد عليهم لأن اليهود قالوا فيه ما قالوا وحاولوا قتله وضايقوه وحاصروه وقتلوا من شبه لهم به ظانين أنهم قتلوه، فيشهد عليهم بكفرهم وباطلهم وشرهم وفسادهم، ويشهد على النصارى الذين حولوا عبد الله إلى أنه الله وأنه ابن الله وأنه ثالث ثلاثة مع الله، وانقسموا فرقا وطوائف يعيشون على الكفر والعياذ بالله. وبلغهم النور المحمدي فلووا رؤوسهم إلا من رحم الله. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا، أي ما من أحد، رجل مرأة كيفما كان من أهل الكتاب أي اليهود والنصارى، إلا ليؤمنن بأن عيسى عبد الله ورسوله. كفروا به أيام حياته فسوف يؤمنون به عند موتهم. هل ينفعهم هذا الإيمان؟ الجواب لا. من أين لك يا شيخ تقول ما ينفعهم؟ ما الدليل؟ قال سيدي فلان، لا، اسمع الله تعالى يقول من سورة النساء: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. الذي لم يتب قبل أن يشاهد ملك الموت وأعوانه لن تقبل له توبة. وهذا رسول الله يقول وصلوا عليه وسلموا تسليما: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. احفظوها: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. تعرفون الغرغر؟ عندنا مثل، أيام كنا نستعمل البطاريات الطويلة ذات الذراع، ما عندنا كهرباء فنستخدمها من أجل الراديو والإذاعة، وإذا بها تنفد يوما بعد يوم بعد يوم حتى تصل إلى الغرغرة، تصبح تغرغر، نعرف أنها ماتت، ملوها. فمن ثم فهمنا معنى قول الحبيب صلى الله عليه وسلم: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. إذا غرغر لأن الروح خرجت من يد من رجليه من بطنه واصلت هنا. هل عرفتم متى تقبل توبة العبد؟ في أي وقت، ما لم يغرغر أو ما لم يشاهد ملك الموت وأعوانه ويشخص بصره. وهذه الساعة نحن مقبلون عليها كهذه الساعة والله العظيم، لكننا راجون آمنون أن تزف إلينا بشائر رضوان الله وجواره الكريم. لما؟ لأنكم قلتم آمنا بالله واستقمتم على منهجه. والله يقول من سورة فصلت: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة فوج بعد فوج، تتنزل عليهم الملائكة بماذا؟ بالبشرى. تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، كهذه اللحظة إن شاء الله. فقط قل لا إله إلا الله واعبد الله وحده، قل محمد رسول الله وامشي وراءه، تصبح من أهل هذه. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا وانحرفوا استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. متى؟ عند الموت والله، بعد ما يقول الطبيب هذا انتهى. بما تتنزل؟ بقول الله لهم لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. ادعي فقط تعطى. إذن وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. ونحن من يشهد عنا؟ من يشهد علينا؟ صاحب ذلك القبر الطاهر رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أين لك يا شيخ تقول هذا الكلام؟ يشهد على أمته ما أنا الذي قلت ولا أمي ولا نقبل قول أحد إلا قول ربي ورسوله. أما قال الله جل جلاله من سورة البقرة قال وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول شهيدا عليكم. أمة الوسط من هي؟ المسلمون. تريدون صورة من الوسطية؟ اليهود قالوا عيسى بن بغي ابن زنا لا أب له، أمه عاهر، ساحر، دجال، كذاب. هؤلاء فرطوا وإلى ماذا؟ أعظم تفريط. النصارى قالوا هو الله، هو ابن الله، أعوذ بالله من الكفر. ثالث ثلاثة مع الله، الطرفان الأول منتن والأخير خبيث، والوسط لمن؟ ماذا قلتم؟ قلتم عيسى عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. إذن أنتم الأمة الوسط وإلا لا؟ وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وذلك يوم القيامة. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. موت من؟ من الجائز أن تقول قبل موت عيسى، ولكن ذاك الإيمان سيأتي بعد، فمن الخير أن تفهم كما فهم أولو الألباب، لأن قولي عند موت الكتابي وهو في سكرات الموت، لا عند موت عيسى. وسيأتي الحديث غدا إن شاء الله يعطينا نورا وإضاءة جديدة على هذه الآية، إذ ما فسر كلام الله أفضل ولا خير من رسول الله. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. الآن مع الشرح، هذا هو كتاب المسجد وبيت المسلم، ترجموه يا عرب يا عجم إلى لغات العالم، هذا هو طريق نجاتكم، هذا سلم صعودكم إلى الملكوت الأعلى، اجتمعوا عليه مساء كل يوم بين المغرب والعشاء أنتم ونساؤكم وأطفالكم وطول العام. والله ما يحول الحول على أهل القرية أو الحي الذين التزموا إلا وهم علماء ربانيون، وإن كانوا لا يقرؤون ولا يكتبون، إلا وقد سمت أخلاقهم وارتفعت آدابهم وتنزهوا عن السقوط والهبوط وأصبحوا في مستويات ما يحلم بها الكافرون. أما مظاهر الغش والخداع والباطل والشر والفساد والخبث، هذا لا وجود له. طيبنا وطهرنا، عرفنا، أصبحنا أشباه الأنبياء. الأنبياء يفجرون ويكذبون ويسرقون. هل هناك من طريق لإنقاذ المسلمين مما هم فيه؟ والله ما هو إلا هذا. من أين أخذت هذا يا شيخ؟ أنا سمعت الله تعالى يقول على لسان خليله إبراهيم، هو يبني البيت مع إسماعيل، ويتقاولان كلمات طيبات سجلها القرآن لنا. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ماذا يقولان؟ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. ماذا يصنع بهم؟ ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم في آدابهم في أخلاقهم ليصبحوا صفوة الخلق. هل استجاب الله لخليله في هذه الدعوة؟ والله لقد استجاب. ما هي إلا قرون قد تجاوزت الألف أو الألفين، وإذا بخاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم يظهر في سماء هذه الدنيا قمر مشرق، ويأخذ بهذا المبدأ حيثما اجتمع مع أصحابه يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. صحيح هذا؟ شهادة الله ما تكفيك يا عبد الله؟ أما سمعت الله يقول في آيتين، الأولى في آل عمران والثانية في سورة الجمعة: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. كيف طلعت نجوم أولئك الأصحاب الأميون فأصبحوا قادة البشرية وسادة العالم؟ بهذا ولا بالمدارس العصرية؟ هذا هو الطريق. اجتمعوا في مسجدكم يا أهل الحي، فإن ضاق بكم وسعوه، ابنوه بالخشب فقط وبالطوب واللبن، ما يحتاج الحديد ولا زبرق ولا ما ننظر نحن إلى الأرض. أهل القرية كذلك، واشتغلوا لدنياكم بجد بصدق بنجاح من صلاة الصبح إلى قبل الغروب. فقط إذا جاء وقت الظهر وقف العمل وصلي، جاء وقت العصر وقف العمل وصلي واشتغل. كم ساعة؟ 14 ساعة في الصيف، وساعة ونصف فقط من المغرب إلى العشاء. اجعلها ساعة راحة لبدنك ولعقلك وقلبك وضميرك، وأتي بمرأتك وأطفالك. يا ذا المرأة والأطفال، وليجلس النساء وبيننا وبينهم ستارة حاجبة، والأطفال بيننا والفحول الأسود يسمعون كلام الله ويتلقونه بانشراح صدر وبلهفة وبرضا وتقبل، فيحفظون ليلة آية ويحفظون في الأخرى حديثا. أسألكم بالله، كيف يجهلون؟ ما هو العلم؟ ما هي مكائن وآلات صناعية؟ هذه معرفة عن الله فقط. نوجد من يفسر ويبين لنا كلام ربنا لأننا استعجمنا. أنتم فاهمون ما أقول؟ والله لا أشهدن عليكم يوم القيامة. بلغتم وإلا لا؟ أو تقولون هذا الشيخ عميل، هذا وهابي، هذا ذنب، هذا الفلوس، هذه الخواطر السيئة مزقت هذه الأمة وقضت على وجودها، لأن القلوب ما زكت ما طابت ما طارت. يلقي إليها الشيطان بهذه الخواطر السيئة، فيجلس الأستاذ ويقوم وهو يسخر، يجلس الجاهل يقوم ما يدري ما قال هذا الخطيب وهذا الإمام. هذه حالنا إلا أن يشاء الله أن ينقذنا. واسمحوا لي إذا عبرت بهذا التعبير، إني على علم، ولا أعني أن كل مؤمن هكذا، ولكن هذه هي حالنا. واستمعوا إلى أحاديث بعضكم بعض في مجالسكم الخاصة طول العام، ما تسمعون إلا النقد والطعن والسبائب والشتائم والانتقاص وكذا وكذا وكذا، أمراض من يعالجها سوى الله؟ ولا تعالج إلا بصحة اليقين والإيمان، إلا بالجلوس في حجور الصالحين. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به، بمن؟ عيسى عليه السلام، قبل موته، قبل أن يموت الكتاب، ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. هل يقول آمنا بك يا ربي وبرسولك عند الموت؟ ما يقبل هذا، ولا الذين يموتون وهم كفار لا تقبل لهم توبة، ولا الذين غرغرت الروح وحشرجت في صدورهم أن تقبل منهم توبة. ليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن تقبل. فرعون تعرفون عنه، هذا جبار ادعى الربوبية وقال ما علمت لكم من إله غيري، هو الإله فقط. لما أغرقه الله وجيشه العرمرم ذات 100,000 فارس على صهوات الخيل في بحيرة لوط أو في بحيرة فرعون في البحر الأحمر، لما أدركه الغرق ووصل الماء إلى حلقومه وحشرجت قال إني تبت الآن، أعلن عن توبتي. فقال ماذا؟ قال حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. سمعتم هذه؟ والله بالحرف الواحد، لأن الذي خلقها هو الله وأخبر بها. حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. قال الله تعالى فرد عليه الآن، الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. فكل من غرغر وحشرجت أغلق الباب في وجهه، كالذين لما يشاهدون الآيات الكبرى العلامات الدل على قرب الساعة يؤمنون، لا يقبل لهم إيمان. واقرأوا كتاب الله من سورة ماذا؟ الأنعام. يقول الله تعالى هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة؟ ما هذا التباطؤ؟ هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة فيدخلون بالإسلام فيستقيمون، أو يأتي بعض آيات ربك؟ يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. ولهذا يقول الحبيب أبو القاسم محمد صلى الله عليه وسلم وفداه العالم أجمع يقول إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، ويقول لا باب التوبة مفتوح لا يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت من مغربها لم ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. إذن فباب التوبة مفتوح للإنس والجن، من أراد أن يتوب يتوب، لكن إذا غرغرت ما ينفع. إذا طلعت الشمس من المغرب اختل نظام الكون، إيذان إعلام بأن خراب العالم قد آن أوانه. قالوا آمنا ما ينفع، لا يجديهم، لأن الإيمان يزكي النفس ما دام اختياريا، أما بالخوف ما ينفع. الآن مع الشرح، شرح كتاب المسجد وبيت المسلم. قال قوله تعالى وإن من أهل الكتاب، أي وما من أحد من أهل الكتاب الذين هم اليهود والنصارى، لأن اليهود لليهود كتابا هو التوراة، وللنصارى كتابا هو الإنجيل، أي ما منهم أحد ذكرا كان أو أنثى إلا ليؤمنن به، أي بعيسى عليه السلام، وذلك عند ما يعاين ملك الموت، عند معاينته لملك الموت ويأسه من الحياة يؤمن بأن عيسى بن مريم عبد الله ورسوله، وليس بالله ولا ابن الله ولا ثالث ثلاثة هم الله، كما هو اعتقاد النصارى المغربين المخدوعين، ولا هو ساحر أو ابن زنا كما هو اعتقاد اليهود لعنة الله عليهم، ولكن هو عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، كما هو اعتقاد المسلمين وهو الحق من الله عز وجل. إلا أن هذا الإيمان لا ينفعهم، لأنه بعد اليأس من الحياة الدنيا بمشاهدة ملك الموت وأعوانه، كما قال تعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، وقوله تعالى ويوم القيامة، أي يوم تقوم الساعة، يكون عليهم شهيدا، أي على كل من اليهود والنصارى، أي يشهد على كفرهم به وبما جاءهم به ووصاهم عليه من الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم ودين الحق الذي جاء به. تدون أن عيسى وصى ولا ما وصى؟ تقرؤون القرآن أو تقرؤون على الموتى؟ هذه الصورة ما تقرأ على الموتى، صورة الصف. وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. إذن ولو تقرأ آيات التوراة تجد صفات محمد محرفة مبدلة منكسة من أجل مصالحهم المادية، سوف يلقون جزاءهم. إذن والآن إرشادات للمربي. أولا اقرأ الآية قراءة مجودة وكررها حتى تحفظ، حتى يحفظها المستمعون والمستمعات. ثانيا هذا الخطاب لمن يجلس في القرية يعلم المؤمنين والمؤمنات أو في الحي. ثانيا اقرأ الشرح جملة بعد أخرى شارحا ما يحتاج إلى شرح وبيان حتى يفهموا معنى الآية كما شرحنا. أنا أسألكم من أهل الكتاب؟ اليهود تتردد. اتق الله. إلا لا يؤمنن به. بمن هذا؟ من هو هذا؟ هذا عيسى روح الله وكلمته، هذا عبد الله ورسوله. ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا على من؟ على أهل الكتاب اليهود والنصارى. هذا هو الشرط. ثالثا، علمهم أن أهل الكتاب اليوم وقبل اليوم كافرون. علمهم أن أهل الكتاب اليوم وقبل اليوم كافرون بروح الله عيسى وعبده ورسوله، إذ اليهود قالوا ساحر وابن زنا، والنصارى قالوا والنصارى ألهوه وعبدوه من دون الله فهم كافرون. الذي يشك في كفر اليهود والنصارى يكفر لأنه كذب الله. لقد كفر الذين قالوا كذا وهم يقولون. وإذا غضب النصراني أو اليهودي لما قلت كافر قل له تعال تعال أدخلك في رحمة الله، والله لا تطهر وتصفى وتطيب وتكمل وتسعد وتجد نفسك كأنك ولدت الآن، تخرج من تلك الظلمة والخبث. أعيد هذا الرقم، علمهم أن أهل الكتاب اليوم وقبل اليوم كافرون. بماذا؟ بروح الله عيسى وعبده ورسوله. لما قيل في عيسى روح الله؟ لأنها تلك الروح التي نفقها جبريل في مريم، فكان بذلك عيسى، فهو إذن روح الله وكلمة ألقاها إلى مريم. قالوا إذ اليهود قالوا ساحر وابن زنا، والنصارى ألهوه وعبدوه من دون الله فهم بذلك كافرون. رابعا، علمهم أن من آمن بمحمد رسولا، من آمن بمحمد زعيما أو رسولا لابد تنبي رسولا، أن من آمن بمحمد رسولا وبالإسلام دينا، دين ما معنى دين؟ عمل يجزى به صاحبه، وعبد الله وعبد الله تعالى بما شرع. أعيد، علمهم يا مربي أن من آمن بمحمد رسولا وبالإسلام دينا وعبد الله تعالى بما شرع، أيما عبادة قولية عقائدية عملية لم يشرع الله لا تصح أبدا ولا تزكي نفس البشر، وصاحبها ما عبد الله بل عبد الشيطان. إذ الله لا يعبد إلا بما أحب أن يعبد. أعطيكم مسألة، والله لو يجتمع علماء الأمة الإسلامية كلهم في مكة أو المدينة على أن يخترعوا كلمة إذا قالها عبد الله يصبح عبد الله بها وزكت نفسه، والله ما يستطيعون. لو اجتمعوا كلهم على أن يوجدوا عمل حركة مشية وقفة من فعلها زكت نفسه، والله ما يستطيعون أبدا. تريدون دليلا وإلا لا؟ لو يجتمع علماء الكون والطبيعة والمادة و هل يستطيعون أن يوجدوا ترابا أو حصى أو رمال أو سبخة الذي يأكلها يستغني عن الخبز واللحم؟ ممكن؟ أو يحدثون شجر الذي يأكل نجارته أو يأكل ورقه يسمن ويعيش؟ ما يستطيعون. الذي أوجد الغذاء في اللحم والبيض والفواكه والخضر والطعام والخبز هو الذي إذا شرع كلمة قالوا سبحان الله جعلها تزكي النفس بالمادة الموجودة فيها. فلهذا رسول الله ما يجامل، يقول اسمعوا اعلموا أن كل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة، بل يقول إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة. من يستطيع أن يشرع أو يوجد كلمة واحدة تقول هذه تزكي نفسها؟ فلهذا علمهم أن من آمن بمحمد رسولا وبالإسلام دينا وعبد الله تعالى بما شرع من صلاة من رباط من زكاة من ذكر من دعاء كما شرع وأخلص له العبادة، ما يلتفت إلى غير الله، يؤديها لله وحده وإن غضب العالم، هو المؤمن وهو المسلم وهو الناجي من عذاب الله يوم القيامة، عربيا كان أو عجميا. من هو المؤمن؟ من هو المسلم؟ من هو الناجي؟ من آمن بالله، ماذا؟ من آمن، علمهم أن من آمن بمحمد رسولا، اليهود والنصارى كفروا وإلا لا؟ ما آمنوا بمحمد رسولا، وبالإسلام دينا كفروا بالإسلام وأوجدوا المجوسية واليهودية والنصرانية بدع. السلام عليكم فضيلة الشيخ، سؤال بس. إذن هو المؤمن وهو المسلم وهو الناجي من عذاب الله يوم القيامة، عربيا كان أو عجميا. معاشر المستمعين والمستمعات، هذا كتاب المسجد وبيت المسلم، هذه آية من سورة النساء، عرفتم بها معارف وعلوم والله العظيم لولاها ما نعرف. هل شعرتم بجوع، بتعب، بألم؟ هل سمعتم سبائب وشتائم؟ هل لا أبدا، بل الذي عرفناه أن الملائكة تحفكم وأن الرحمة قد غشيتكم وأن الله ذكركم فيما عنده، أي خير أعظم من هذا؟ وأزيدكم من ساعة ما جلست والملائكة اللهم اغفر لهم اللهم ارحمهم اللهم اغفر لهم اللهم ارحمهم. لو تستأجر واحد يدعو لك بهذا الدعاء بكم تعطيه؟ ساعة ونص. الملائكة تصلي عليكم اللهم اغفر لهم اللهم ارحمهم حتى تصلوا العشاء. كيف نحصل على هذا الخير؟